السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بالخيرات والبركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأسأله أن يفتح علي وعليكم بما ينفعنا غدا يوم العرض عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن نرزق حسن الختام. وبعد، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. هذه فتوى ذكرها أو أرسلها شاب إلى الإمام الكبير ابن القيم رحمة الله عليه. فلأجل هذا السؤال ألف كتابا سماه الداء والدواء، سماه الداء والدواء. وهذا الكتاب تحفة فنية أدبية، كتب بمداد الخبرة والتوفيق. وابن القيم هو من علماء ومن أطباء القلوب، فرجل خبير بالقلب وسلوك العبد، سلوك المرء، سلوك النفس، ويعلم بألاعيبها وسبل الخداع فيها. هذا الكتاب هو كتاب الداء والدواء، سنقف معه في بعض الوقفات ونختار منه بعض المواقف والآراء والأطروحات التي يطرحها ابن القيم. طبعا الفتوى واضح جدا إن هي عامة ومش واضحة هو يقصد ايه المستفتي. فالشاب سأل سؤال عادي جدا، بيقول ما تقول السادة العلماء أئمة الدين؟ واضح ان هو مؤدب، واضح ان هو تربى في بيئة علمية مهذبة مؤدبة. وزي ما اتكلمنا في سلسلة العلم ان من فقد الأدب فعلمه نار بلا حطب، قطعا ستنطفئ. ومن فقد الأدب فهو كالنار التي تأكل كل شيء بجوارها حتى تأكل نفسها إن لم تجد شيئا تأكله. في ناس كده سبحان الله ابتلاهم الله بلسانهم، فعافانا الله وإياكم. فهذا الشاب سأل السؤال المؤدب فقال ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق. إذن هذا الإنسان واضح جدا أنه هو بيحاول وبيحاول بقدر الإمكان أنه يقف على رجليه، لكن سبحان الله هذا الشاب انتبه إلى سبب من أهم الأسباب، وهو سؤال أهل الخبرة والاستشارة. فيقول وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فبيقول لشيخ الإسلام: فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فشيخ الإسلام أداب بكتاب، وده سبحان الله شيء جميل قوي، إن الإنسان عندما يريد أن ينفع الناس قد يجيب إجابة. أحيانا لما يكون الأسئلة تكررت والإشكال واحد، أحيانا يفرض لها موضوع، يفرض لها محاضرة، يفرض لها أسلوب معين للعلاج غير المعهود. ليه بقى؟ لأن طبيعي أقول الألباب إن في قضايا، هذه القضايا لا تعالج إلا من خلال سياق، في قضايا لا تعالج إلا من خلال سياق. يعني سياق ما حكم كذا؟ لا، أنت محتاج عشان تجاوب إنك تبدأ بمقدمة، ثم تهيئة، ثم تتكلم عن مسألة، ثم تغلق هذا الأمر. في بعض الناس بيكون مستعجل جدا، يقول لك يا شيخ أنا مبتلى بالإدمان كذا، ويسمي الإدمان إدمان تقني، إدمان شهوات، إدمان مسكرات، إدمان أي حاجة بقى، إدمان نرجسية، إدمان حساسية ونرفزة، أيا كان الإدمان اللي هو مبتلى بيه. وعاوز حضرتك تنصحني، بس إيه، الله يكرمك ما تطولش، أنا عاوز دقيقة. لأ، زي الأسئلة الخاصة، أنا ابني مراهق وما بيصليش، أنا بنتي كبرت وبقت في مشكلة معاها في علاقتها مع والدها، دي حاجات ما بيتقالش، ما تتردش في دقيقة، لأن ده زي واحد بيدخل على الطبيب وبيقول له أنا بعاني من 1 2 3، بس يا دكتور لو سمحت أنا مش هقدر لأن أنا عندي مواعيد، مش هقدر إيه أطول في الكشف. فلا هو عاوز ينتظر دوره في الكشف، وإذا دخل على الطبيب ما عندوش استعداد إن يعمل أشعة ولا تحاليل ولا يخلي الدكتور يكشف كشف موضوع. فسبحان الله هتلاقي في الآخر خالص إيه، في الغالب إن الروشتة مش هتكون صحيحة. فابن قيم رحمة الله عليه بدأ، فسبحان الله بدأ يجاوب إجابات رائعة، وهذه الإجابات صارت مجلد اسمه الداء والدواء. من اسم الكتاب اسمه مبشر، الاسم بتاعه مبشر. ليه؟ كأنه بيقول لك إن كل داء ليه دواء، وده اللي فعلا قاله. قال: الحمد لله. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فرحمة الله على ابن القيم العالم الرباني العاقل، اللي حب يوصل للشاب ده رسالة من أول جملة، حب يطمنه من أول لفظ: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يعني بيقول لك اطمن، ما تقلقش، كل حاجة ليها علاج. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ودي من ضمن الحاجات الجميلة قوي والنوايا لأهل الطب وأهل البحث عن الدواء، أنه وهو يكتب الدواء للمريض، أسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين، أن يكون مستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن لكل داء دواء، فهو يسعى أن يؤكد هذا المعنى، وأن يسعى وهو حتى بيدور على زي أيام كورونا والكلام ده، ربنا يرفع عنا وعنكم الوباء، فتلاقي أن في علماء مسلمين هم بيبحثوا مستحضرين هذا الحديث: هناك دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فيبحث وهو محسن الظن بالله وهو واثق أن لهذا الداء دواء، لكن سبحان الله من أين سنأتي به؟ كل واحد بقى يجتهد والله يفتح عليه. وفي رواية قال يا رسول الله لما قال إلا داء واحدا قال الهرم أي الخرف، سن الكبير يعني وليه شيخوخة يعني. يقول ابن القيم وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. يا سلام، يقول لك هذا الحديث يعم داء البدن وداء القلب داء الروح. أنا روحي مخنوقة، أنا فاصل نفسيا، أنا قلبي مليان حسد، أنا قلبي فيه حقد، أنا قلبي فيه غل، أنا مش عارف إيه. سبحان الله. فيقول هذا يعم أدواء القلب والروح والبدن. يقول ابن القيم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. هل الجهل داء؟ آه طبعا داء، وأجهل منه إنك تكون جاهل بجهلك. أجهل من الجهل إيه؟ إنك تجهل إنك جاهل. جابر بن عبد الله يقول خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، واحد تعور رأسه تعورت نزف الدم. يقول ثم احتلم هذا الرجل، أي قام من النوم فوجد احتلاما، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ بيقول لهم هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. دي اسمها إيه؟ الجملة دي اسمها إيه؟ ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، دي اسمها فتوى. جميل قوي. طب يعني فتوى؟ الفتوى دي يعني أنا أفتيك، أي أنا أوقع عن رب العالمين. عشان كده ابن القيم عامل كتاب في اللفظ ده، ان الفتوى واللي بيفتي ده كأنه يوقع عن الله. يعني بيقول لك كاتب لك ورقة كده يقول لك إيه؟ يعني ان الله قال كذا وكذا، وهو بيمضي بقى ايه في الاخر كده يقول لك فعلا قال الله ذلك، خد يا عم. عشان في ناس كتير يقول لك بصوا يا جماعه انا لا والله يا تقى انا شايف ان هي حرام يعني، بس بص يعني ما بفتيش. امال انت عملت ايه دلوقتي؟ ان شاء الله يكون في الجامعه ولا حاجه، ولا يكتب بص يقول لك بص هو والله اعلم الكلام ده كده ايه مش صحيح، بس انا عموما انا مش شيخ وما بفتيش. وانت فاكر انت عم تقول انا شيخ وما بفتيش، ده بيفتح لك باب انك بقى تدوس. لا طبعا الكلام ده لا. وبعض الناس زادوا كله ان هو ينقل كلام العلماء، انه ياخد رابط وينشره في الجروب وخلاص كده هو اقام عليك الحجه، وبيقول لك كده انا مفتي وانا مش عارف ايه وانا طالب علم متاصل وانا وانا وانا وانا وانا. طبعا هذه النفوس ضيقه جدا على اصحابها قبل ان تكون ضيقه على غيرها، وغالب هذه النفوس بينها وبين روحها وحشه، عافانا الله وإياكم. هل هناك إشكال في نقل الروابط والفتوى؟ لا، لكن تنقلها وأنت تعلم أنك لست عالم. أخرك بتوصل الناس بالعلم وتقول أنا لست عالما، لأن تفرق كتير. المهم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل. المهم الراجل ده اغتسل فمات. سبحان الله. يقول جابر فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. يا سلام، نسأل الله الستر ونسأل الله البصيرة. قتلوه. ماشي، طب هما الناس جم ناحيته، اه ممكن فتوى تقتلك، ممكن فتوى تقتلك. كلمة بسيطة باستشارة بسيطة، اللي يحصل انفصال في البيوت، خلاص كده انبسطتي، اه إسراء سمعت كلامك وهدها طلقتها. لا انا ماليش دعوة، وانا كنت وانا مالي، وانا كنت قلت لها اتطلقي. قتلوه قتلهم الله. خلي بالكم الجروبات اللي شغالة ليل نهار على قدر من الهري والهبد، وبحجتي استشارات إيجابية واستشارات هندية والكلام ده، خلي بالكم الحديث ده، قتلوه قتلهم الله، طلقوها، مش عاوزين نقول بقى ايه أطلقهم الله، لكن ربنا يهدينا ويهديهم، هدموا البيت هدمهم الله. ماشي، فهذا الرجل كان معه رخصة ولا مش معه رخصة؟ تقول لا أدري، قول لا أدري، قول لا نعلم. راجل تعبان جدا ومرهق جدا وعنده رخصة ولا مش عنده رخصة؟ لا تفتي، قول لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. طيب هو النبي، هم كانوا قصدوا ان هم يأذوه؟ ما كانوش قصدوا، لكن كلامك بجهل تتحاسب. زي في واحد يقول لك ايه، انا قرأت عن الحجامة ونزلت فيديو عن الحجامة والحمد لله بقيت بتعلم الحجامة، فتقول لها والله انا بنتي مش بتركز، لا لا ده انا عندي بقى الحمد لله عارفة مواضع بتاعت التركيز دي، هاتيها. طب وانت شغالة ايه؟ لا لا لا شغالة ايه، سمع 12 مقطع على فكرة بفضل الله، والمعلمة ياسمين هي والمعلمة هند علموني ازاي اعملها الحمد لله، وانا دلوقتي بقيت خبيرة جدا في الحجامة. طيب بسم الله، يسلموا البنت، هي تعمل بالحجامة من هنا، البنت تموت من هنا، هنقول لهم ايه؟ قتلوها قتلهم الله. ازاي؟ ما العلماء قالوا كده، قالوا واحد مش طبيب واشتغل بشغل الطب، ماتت الحالة منه يضمن ده قتل؟ اه طبعا يضمن، يضمن الدية، تعالى ويعذر. ليه؟ ما انت مش شغال في الطب، انت مين اللي قالك ان ده عشان كده يا جماعة ديننا دين برضو دين بيحترم التخصص، فاسألوا أهل الذكر، أنت فين من الحاجات دي؟ أنت ليه بتتكلم في الأمور دي؟ فالاستشارات الأسرية، الاستشارات اللي مش عارف إيه والكلام ده كله، ده ممكن يكون يودي في حتة تانية. طب أنا واخد دورات في الحجامة، واخدها من مين؟ واخدها من مين؟ واخدها من المتخصصين في الطب، وهم أزينوا وأهل الخبرة وأهل الطب التخصص، قال اللي يعمل الحاجة دي بالدرجة دي مفيش مشكلة. في النهاية الإسلام والعلماء عشان ياخدوا القرار يعملوا إيه؟ يجيبوا الأول أهل الخبرة. يا أهل الخبرة، الراجل ده دلوقتي اللي يمارس الحاجة دي؟ لا ملوش يمارس الحاجة دي، يعني هو مارسها دلوقتي بجهل؟ آه مارسها بجهل، على طول الفتوى تطلع بعد سؤال أهل الخبرة. فشفتوا الدنيا ماشية ازاي؟ واحد شغال مع دكتور أسنان، وكل شوية هو ما شاء الله واقف جنب الدكتور وشغال والدنيا ماشية معاه، عدى يوم يومين ثلاثة أربعة سنة اتنين ثلاثة، فسبحان الله قال لك هو عنش، يعني هو الدكتور بيعمل ايه؟ ده بيمسك الحاجة دي ويحط مش عارف الحشو ده ويدخل بتاع اللي قاعدة موالة زن دي ويشتغل. يقول لك انا حاسس والله هي اصلا الدنيا ماشيه كوسه، يعني يعني عشان هو بس خريج جامعه مش عارف ايه ومعاه شهاده ويعمل كده. طيب ففي يوم من الايام حد جه بدري والدكتور اتاخر او اعتذر، فالاخ او الاخت المساعده سخن، قالت تعالى تعالى تعالى والله انا شايفك بتتاوه مش هصبر على الكلام ده، افتح بقك اديله البنج واشتغل، مات صاحبنا تحت منه، ايه اللي يحصل؟ الشرع يقول ايه في المسألة دي؟ قتلوه قتلهم الله. فاهمين الفكرة؟ في ناس شغالة موت، واحد صيدلي برضه معاه شوية كده يهبده، انت بتهبد بناء عليه. لا اصلا بقالي هنا فترة يعني، اللي بيتفهمها اصلا شغل الدكاترة ده على فكرة ولا اي حاجة، بس ده هي بس عشان بعرف اتكلم انجليزي. انا عارف لو بتكلم انجليزي يوه ده انا هكسر الدنيا. فالباب ده يا جماعة مهم أوي. المهم لما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، يقول جابر فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يا سلام، ألا سألوا يا عمي؟ ما تسأل يا عم، يا عم أنت عارف إن المسألة دي إيه أقوال العلماء فيها؟ لا أنا أصلا أنا وأنا زمان وأنا متربى هم شربوني حاجة كده اسمها الرأي الواحد، أنا هاخد بالقول ده وانتهى، وأي حد هشوفه على غير هذا القول هدمره، سأدمره تدميرا. فقال النبي فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ده حكم الجبيرة، ازاي تمسح لو ايدك مكسوره وايدك متعوره، ليس هذا المحل الان، لكن ده اصل في الايه في هذه الاحاديث الفقهيه. الشاهد ان دي كانت لقطه جديده، مشهد جديد بالنسبه لهم، فكان المفترض يقولوا ايه؟ ما نعرفش والله، احنا ما نعرف، احنا بس يعني سالنا وتع، ولا مذهب استفتي قلبك. طبعا استفتي قلبك ده نص حديثي، بس التطبيق ليه عامل ازاي؟ زي كده نص الحديث وان جلد ظهرك واخذ مالك، ده نص حديثي. النص ده انت بتتعامل معاه ازاي وبتاخد منه ايه؟ هو ده المشهد. اما اللي بينقل الفتوى ما فيش عنده اي حاجه، اللي بينقلوا يا جماعه انا قرات في المساله ديت لاهل الثقه اهو، الموقع ده ثقه، الشيخ الفاضل ده ثقه، ما فيش مشكله جزاه الله خيرا ناقل العلم، بس في الاخر خالص ما يتقلبش هو يقول لك انا ويناظر بقى ليه، لانك انت لسه طالب علم، انت طالب علم، لو طالب علم ومعك ادوات العلم ماشي، لكن مش بمجرد انت قارئ كتاب فقه لشيخ انت بتتربى على ايده يبقى انت دلوقتي ألميت بالمسألة، أخرك واخد بقول شيخك بس. يقول ابن القيم فأخبر النبي أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال، وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول ابن القيم ومن هنا، من هنا اللي هي من القرآن، يقول هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، لبيان الجنس لا للتبعيض، يعني مش بعضه شفاء وبعضه لا لا لا يعني، لكن يقول فإن القرآن كله شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، أي الآية اللي قبلها يعني، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط. يا سلام على الكلام ده، الكلام ده والله العظيم لوحده دواء، لوحده دواء. فلم ينزل الله من السماء شفاء أعم قط ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع، هي أبلغ في إزالة الداء من القرآن. شفتوا الكلمة عاملة ازاي؟ معنى نفيس جدا، إن القرآن ما أنزل الله مثله في هذا الباب. وسبحان الله، لو انتبهتم ستجد الآتي: أن القرآن يوصف بأنه شفاء، ولم يصفه الله بالدواء. ليه؟ لأن الدواء ممكن يجيب الشفاء، الدواء هو وسيلة لغاية، قد يجعله الله سببا للشفاء. الدواء وسيلة لغاية، إيه الغاية؟ الشفاء. القرآن بيوصلك للإيه؟ للغاية على طول، شفاء لا دواء. وبعدين القرآن، ودي معنى مهم قوي استعابه، أن القرآن يوصلك، بل هو مصدر الشفاء الأبدي. ركزوا يا جماعة، مش شفاء مؤقت، لا، الشفاء الأبدي، إنك تشفى. فإذا رزقت الشفاء الأبدي كنت في جنة الرضوان. لكن في ناس حزن الله لم يكن القرآن له شفاء، فلن يكون له إلا والعياذ بالله الشقاء في النار، عافانا الله وإياكم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي. سبحان الله، الصحابة كانوا رايحين مشوار، وهم مسافرين نزلوا عند حي من أحياء العرب، فأبوا أن يضيفوهم، يعني امتنعوا عن تضييف هؤلاء. سبحان الله، غريب أوي أن يكون في قرية كاملة وفيها اللؤم ده، زي قرية إيه؟ القرية التي ذكرت في سورة الكهف، قرية يدخلها نبي وولي، ونبي مؤيد من السماء الكليم سبحان الله، موسى والخضر، ويطلبوا أن الناس تضيفهم، والناس سبحان الله. وأحيانا قد يقدر الله عليك بلاء من نوع خاص ربما لا يلتفت له الكثير وهو يقرأ السورة. أنك كنت، يعني موسى كان أعز خلق الله في عصره عليه السلام، ومع ذلك قدر عليه الله هو والخضر بلاء تضييق حتى يطلبوا الضيافة من الآخرين. شوفوا وصلوا بيهم الضغط إنهم طلبوا الضيافة من الناس، والأشد إنهم يترفضوا. ربما بعض الناس لا يلتفت لهذا البلاء، هذا البلاء رغم أنه واضح في الصورة لكن ربما لا يلتقط. سبحان الله، بلاء شديد مش سهل. نفس الكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله عليهم بلاء كبلاء موسى في هذا الباب، استضافوهم فأبوا أن يضيفوا، فلدغ سيد هذا الحي، سيد هذا الحي عقرب أراسته، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، حولوا بكل معاء ما فيش. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل أن يكون عند بعضهم شيء. أحيانا كده سبحان الله كلمة تتقال عفوية ظاهرا، ولكن الله أطلق لسان هذا الفتى الذي تكلم لشيء يدبره سبحانه. فالرجل قال إيه؟ لو نسأل الشباب دول المجموعة دي لعل عندهم حاجة فأتوهم. المهم أتوهم، فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ. أنتوا لازم تتلدغوا، ده أنتوا يعني كان المفترض أصلا العقرب ده يبلعكوا كلكم. المهم قالوهم: إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، أنتم مش ضيفتونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلة. يلا بقى أنا بقى مش هرقيكم إلا ما تجعلونا مقابل للرقية دي. فصالحوهم على قطيع من الغنم. قالوا له طيب خدوا يا جماعة لو إيه هترقوا الراجل ده. وطبعا يا جماعة سبحان الله كانت الرقية زمان معروفة، الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق والمبادئ اللي كانت موجودة ويزيد عليها. يعني كان في أخلاق كويسة وفي معاني معينة الإسلام عززها وأزاد عليها وصحح النتوءات اللي فيها، تمام. لذلك الصحابة عرفوا أن الإسلام جاي بالتغيير وجاي بالجديد، جاي بكل حاجة جديدة. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع الرقية قال لهم إيه؟ اعرضوا علي رقاقكم، كل واحد يعرض الرقية بتاعته يلا. فمعنى كده إيه؟ كأن الأصل أن الرقية موجودة ولكن الإسلام يهذب ويفلتر. خلاص فلتروا بقى تحاتونا يلا، فيفلتر دي ويفلتر ديت ومش عارف يقول الكلام ده كله، ويقول لا بأس بها ما لم يكن إيه ثم شرك. طالما ما فيهاش شرك وما فيهاش إيه شيء يخالف الشرع لا بأس بها، ماشي. زيك موضوع الرقية في مساحة من التجارب والاجتهادات ما لم يكن ثم شرك، تمام. المعنى ده نفيس جدا لمن ينتبه له. فقال هذا الرجل والله إني لأرقي. وبرضو فكرة إني لأرقي دي فيها معنى إن أحيانا يكون في مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وإن كلهم طبعا حافظين الفاتحة، لكن في واحد فتح له في هذا الباب، فتح له في هذا الباب. وطبعا الباب ده هو ضروري التعامل معاه أنه هو حسنة بين سيئتين، حسنة بين الإفراط والتفريط. بعض الناس بيهمش جدا الباب ده ويقول ما فيش حاجة اسمها رقية وما فيش حاجة اسمها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ونسأل الله العفو والعافية، وهذا ضلال. وفي ناس عندهم غلو في هذا الباب وفي دجل وشعوذة في هذا الباب. فلا نريد أن النتوءات والأشياء الشاذة تشوش على الأصل، زي التعدد من شرع الله سبحانه وتعالى، التطبيقات في تطبيقات كتير سيئة ما بين إفراط وتفريط. لا نريد أن التطبيقات تشوش على حكمة الحكيم العليم الخبير الذي شرع هذا الشرع المبارك. المعنى ده مهم أوي أوي أوي. أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر هذا وحي، ولابد أن تتعبد إلى الله به ويكون ثم اعتقاد في قلبك، لكن بسبب التطبيق الشاذ اللي موجود أو اللي انت قرأت عنه أو إن أصلا تحقيق الوصف الشرعي لهذه المعاني غير موجود، فيبدأ الإنسان ياخد وحشة من هذه النصوص. حذاري، انتبه، لا تلقى ربك وفي قلبك وحشة من نص سماوي. الباب ده مهم جدا استيعابه. فرق بين تطبيق الناس ورفضك ليه، زي بالظبط النقاب. النقاب من استنبط من نصوص الوحي كتابا وسنة، وهذا من دين الله والعلماء ما بين الوجوب والاستحباب، ولم يخرج قول المتقدمين والأصحاب العلم الثقات عن هذا الأمر. إذن أنا عم بشوفه بقولي أعظمه في قلبي وأراه شيئا نفيسا. كون إن في واحدة أو اتنين أو تلاتة لابسين الزي ده أو مية أو كل اللي حواليكي، والكلام ده مش منطقي، لكن كل الناس اللي لابسينه من إن أنت تعرفيهم عندهم مشاكل، هذا لا يعني أبدا ان في ايه، ان في مشكله مع الوحي. زي واحد دخل المسجد فالحذاء بتاعه اتسرق، اخوه قبل كده حذاءه اتسرق، فهو متوقع يقول كل اللي في المسجد حراميه، وبناء عليه مش هصلي تاني في الجامع. لا، احنا عاوزينك انت تصلي وتثبت للناس ان في ناس بتصلي مش حراميه. فاهمين الكلام ده؟ الباب ده ضروري يا جماعة. ليه؟ لأن أنفس حسنة لديك هي حسنة التوحيد، ولن تلقى الله بحسنة أثقل في ميزانك منها ومن توحيدك لربك أن توحد المشرع في قلبك الذي يشرع هو ربي، ومن توحيدك لربك أن توحد من له الحكمة البالغة، اللي ليه الحكمة البالغة هو واحد وهو اللي قال التشريع ده، وأنا سمعت وأطعت ورضيت به هذا التشريع. الكلام ده صدقوني اللي في قلبه الكلام ده متمكن جدا منه، ده على خير عظيم، يسأل الله أن يثبته حتى يلقاه، لأن هو ده مقصد مقاصد كل دروس العقيدة تقريبا، إنك توحد قلبك لربك ولا تشتت القلب بغير الرب سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الجليل لما عملوا كده عمليه، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله، آمين. يقول جابر فكأنما نشط من عقال، كأن الرجل ده كان مربوط وواحد فكه وبدأ ينطلق، فانطلق يمشي وما به قلبه وما به ألم ولا علة. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. شوفوا إن الأثر، طبعا بعض الناس ممكن يقول إن دي سذاجة والكلام ده مش منطقي، ويمكن ويمكن ويمكن ويمكن. طيب هنشوف الكلام ده دلوقتي والكلام ده، بس أنا أرجو وأتمنى من كل قلبي ألا تلقى الله بهذا القلب العفن والوعي العفن، لأنك لو لقيت الله وهذا في قلبك فنسأل الله العفو والعافية. المهم، فأوفوهم جعلهم ادوهم اللي هم صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا بقى الكلام الجميل، الراجل الأولاني اللي في البداية أفتوا، هنا قال لهم لا، بالنسبة بقى للفكرة اللي احنا هنعمل ايه في الغنيمة اللي احنا خدناها ديت، لا نشوف الاول. فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا صلى الله عليه وسلم. جميل اللي يكون شعارك فننظر بما يأمرنا، السمع والطاعة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، قال وما يدريك أنها رقية، يعني كأنه بيقول له الله على الجمال، تعرفتها ازاي دي؟ ثم قال قد أصبت. طب معنى ايه وما يدريك انها رقية؟ الاول الكلمة دي معناها ايه؟ وما يدريك انها رقية، كيف عرفت؟ تقرير، تأكيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اخبرهم. كان ممكن يقول له يا رسول الله ما انت قلت لنا قبل كده ان هي رقية، صح؟ لكن واضح أن النبي لم يكن ذكر لهم أنها رقية، واخدين بالكم؟ ولذلك أن الرقية، هل يجوز لنا أرقي بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله ولم يرد الرقية اللي أنا بقولها ديت بنصها في الوحي؟ الأمر فيه سعة في كلام العلماء، يعني ان انا مثلا واحد عنده داء الكبر والعياذ بالله ويريد ان يرقي نفسه منه، فقرأ آيات الكبر كلها والأحاديث والأدعية التي فيها، هل في إشكال؟ لا، ليس هناك إشكال. فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، صلى الله عليه وسلم. شوفوا جابر القلوب، سبحان الله، جابر القلوب صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ طب ما كان يقول لهم اقتسموا عادي، لا اضربوا لي سهم كمان، هاتوا لي حاجه من معاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطمئنهم، ما تقلقوش خالص. فقد شوفوا ابن القيم بقى ايه، قيم دماغه عاليه قوي واستاذ في الاستطرادات النافعه، بيقول ايه بقى؟ قال: فقد اثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ابن قيم اسكت، لا طبعا ما يسبكش. قال: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. وابن القيم بيحكي لك تجربته، يقول: وقد مكست بمكة مدة تعتريني أدواء، ولا أجد طبيبا ولا دواء، مفيش حد قادر يساعدني، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة. كأن ابن القيم بيقول لك إيه، أنا بحثت عن الأسباب، لأن ده ليس باب، لأن بعض الناس يقول لك أنا درسي وجعني عيني وجعني بطني وكهاني، خلاص أنا إيه هاخد بأسباب الشفاء المعنوية وفقط. لا، أنت بتأخذ بأسباب الشفاء المعنوية والحسية، لأن الشرع لم يفرق بين الاثنين. أنا بذاكر وبدعي ربنا، الدعاء ده أن ربنا يوفقني، ده سبب معنوي، خلاص سبب معنوي، اللي أنا بصلي الفجر، اللي أنا بقيم الليل، اللي أنا بعمل الطاعات وبعمل الصالحات لعل الله ييسر أمري، فده أسباب معنوية، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى دي أسباب معنوية، وبذاكر دي أسباب حسية من الأسباب اللي ربنا أمرنا بها. تمام؟ عشان في بعض الناس عنده انفصام بينهم هما الاثنين، لا لا لا عم، ولا تروح للدكتور ولا حاجة، اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد حافظ الفاتحة؟ قرأها علي. عارف خالتك دي كانت عندها سرطان، قرأت عليها الفاتحة والحمد لله. عارف ستك كان عندها ايه، تليف مش عارف، خلصتها. كانت عمتك عندها كورونا، ولا راحت لأي طبيب، جت للفضل للعبد الفقير. فطبعا ده كلام لا يقره الشرع. فيقول بصوا يا جماعة، الشرع والقدر الاثنين دول مع بعض، تفصلش بينهم، ماشي؟ والأقدار مرتبطة، الله سبحانه وتعالى قدر وأمرنا بأخذ الأسباب فيها، فلا تتكأ على الشرع وتترك القدر أو العكس. يقول: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. الله أكبر. طيب أنا هقول لكم على حاجة، طب والله وبالله وطالله إن الكلام ده يقينا لا شك فيه، وقد رأيته بأم عيني في ناس كثيرة من حولي. هل دي كرامات؟ لا، دي مش كرامات. كرامات بمعنى أن الله يشفيني أنا، دي خاصة بي، ده عطاء وبتاع، لكن الفاتحة رقية، لا دي مش كرامات، دي قاعدة، ده قانون، ده يقين. بس زي ما حضرتك بتكون عارف كويس قوي أن البنادول جعل الله فيه مسكنا لبعض الآلام، في ناس بتاخده ولا يسكنها، لكن الأصل أن إيه؟ أن ده زي ماء زمزم في شفاء، فاهمين؟ فبصوا يا جماعة، بصوا جماعة، اللي بيثق في حباية صنعها المخلوق بسبب ايه؟ يعني احنا النهاردة لو في ناس قال في ناس كتير ممتنع تاخد لقاح كورونا، ليه؟ لانه يقول مش عارف التجربة والكلام بقى، اللي هم كتير منهم اتقلب دكتور وبقى عنده ابحاث طبية وما شاء الله عليهم، هنعدي النقطة ديت. بس احد الاسباب يقول لك ايه؟ احنا لسه ما تجربش، ولسه ولسه ولسه ولسه الكلام ده كله، صح؟ يعني انت عامل الموضوع على التجربة؟ يعني انت دلوقتي عامله على التجربة ولا عامله على ايه؟ يعني انت منتظر دلوقتي تؤمن عشان ايه؟ ابحاث علمية؟ طب هو مين اللي بيعمل الابحاث العلمية دي؟ حضرتك؟ لا ده ناس تانية. طب الناس التانية ديت قالوا لك ماشي ان الدواء ده بيجيب نتيجة. طب هم بنوا على الكلام ده على ايه؟ يقول لك ايه، كل اللي بيعملوا دواء يقول لك ايه، تسمعوا الجملة دي، التجارب الايه السريرية، صح؟ يعني بالتجربة نشوف الاثر، نشوف يعني. اذا انت عم عملت الحاجة دي كلها، الموضوع خاضع لمين؟ للتجربة. فما بالك بقى انت معاك نص سماوي مش كلام مخلوق وتأكيد بالتجارب أن هذه فيها شفاء وهذه فيها الدواء. لكن كما قال الله سبحانه الله، ودي نقطة مهمة جدا، إن القرآن ربنا نزله شفاء ورحمة للمؤمنين. طب وغير المؤمنين لا يزيدهم إلا خسارة. بصوا يا جماعة هتفهموها بالمثال ده إن شاء الله. واحد عنده شجرتين، واحد عنده شجرة مانجا وجنبها شجرة ورد وجنبهم شجرة شوك. المية بتنزل عليها من السماء المطر، بتاعة المانجا هتطلع ايه؟ بتاعة المانجا هتطلع ايه؟ مانج جميل. طب والورد هيطلع ايه؟ شوك وورد. طب والشوك هيطلع ايه؟ شوك، صح؟ خلي بالك الوحي مع القلوب كده، في قلب اصلا هو فيه ريبة وشك، هيطلع فيه ايه؟ ما مش هيطلع الشوك اللي فيه. ليه بقى؟ ركزوا في الكلام ده، لان اظن انه كلام مهم. لان القرآن فيه مادة الاحياء، فاذا نزل على قلب احيا ما فيه، فاذا كان فيه عطرا فاح العطر، واذا كان فيه ثمرة ظهرت الثمرة، وإذا كان فيه شوك كشفه. واخدين بالكم؟ القرآن ده في مادة الإحياء، كأنه بينفخ الروح في الحاجات اللي جوه، فبينفخ فيها بتطلع، فيزيل الأتربة. فإذا كان ثم يقين وحسن ظن وثقة في كلام الله ورضا، أثمرت وصارت هذه ما في قلب الإنسان جنان، حدائق ذات بهجة. إذا كان فيها في ريب وشك وسبكوا بقى من الدجل ده والكلام ده كله، فلا يزيده هذا المطر إلا خسرانا، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم مش هيسيبك، يقول لك لكن انتبه، لكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له. يا ابن القيم ومتعنا، قالوا هو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية. شو بيقول إيه؟ هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. أحيانا ده كلام طبي الدكاترة كلهم عارفينه، اللي ابن القيم قاله ده. أحيانا يقول لك إيه؟ للأسف ما هو ما استجابش للدواء، صح؟ مش بتسمعوها الدكاترة يقولوا إيه؟ للأسف حالته مش مستجيبة للدواء. طب عارفين مثلا الناس موضوع إيه؟ يجي ياخد حقنة يقول لك يعمل اختبار حساسية عشان نشوف مش عارف إيه هيستجيب جسمه ليها ولا لأ، رغم هم عندهم إيه؟ هم عندهم دلوقتي إيه؟ ثقة ان دي فيها ايه، ان ده دواء، ماشي. ولذلك سبحان الله كل حاجتهم مش اسمها شفاء، اسمها ايه؟ دواء. لان الدواء ده قد ياتي وقد لا ياتي، فيقول لك احنا عاوزين نتاكد الاول الجسم ده قابل للحاجه دي ولا لا، ولا جسم بيطرد. في اجسام بتطرد يا جماعه. فابن القيم بيقول لك ايه رقم واحد عشان الموضوع يجيب، ولازم الجسم ده اللي احنا بنحط فيه الحاجه يكون يقبل. فكلما كان لديه يقين أعلى، ولذلك الراقي الصادق أو اللي بيرقيانا نفسه لازم ينطلق من مش بس بقى بس الشيخ عبد الحميد جه النهاردة، الله أكبر النهاردة الشيخ هاني جه، الشيخ هاني ده بيقولك بيخلص. هو إيه اللي بيخلص؟ هو من الأول كده أنت اعتقدت أنه هو بيخلص، فإيه اللي حصل؟ فالقلب بتاعك أصلا فيه يقين في الشيخ هاني، فالحتة دي ضروري تخلصها، والإنسان يكون عنده تحرر عالي قوي. ولذلك إيه؟ لا أنا عاوز الشيخ فلان هو اللي يرقيني بعينه. التأكيد على الكلام ده هيودينا في حتة تانية خالص. ماشي، نرجع ونقول ابن القيم بيأكد على معنى إيه؟ إن رقم واحد إن النفس دي تقبل. اتنين، ابن القيم بقى بيقولك الدكتور اللي بيديك الحاجة دي، الدكتور اللي بيديك الحاجة دي. ما في واحد ممكن يقولك رقم واحد إن الجسم ما قابلش الدواء، أو إن الجسم كويس كل حاجة بس للأسف الدكتور مش شاطر. مش بتسمعوا الكلام ده؟ اداله الدواء بجرعات غلط أو أو أو أو. فاهمين الكلام ده ولا مش فاهمين؟ فيقول ابن القيم كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاء الأثر. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الدواء، أثر في إزالة الداء. وبعدين راح معرج بالموضوع لك، وكذلك الدعاء، قال لك برضو نفس الكلام، الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه الأثر، إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. واحد بيدعي دعاء فيه عدوان، واحد ظالم وبيدعي على المظلوم، ما هو استعمل السبب هو اللي هو الدعاء. شوف ابن القيم كلامه نفيس، يقول فإنه من أقوى الأسباب. ودي للأسف الشديد ناس كتير مش واخده بالهم. تقول له طب عليك بالدعاء، أنا زوجي ما بيصليش. أو طيب بصي، أول حاجة عليك بالدعاء يا شيخ الله يكرمك، إيه تاني؟ اللي بيقولوا اللفظ ده سواء بيقولوا بلسانهم أو بحالهم، الناس دي للأسف هو مش شايف أصلا إن الدعاء سبب ولا يقترب من حتى سبب ياخد 2%. الناس اللي بيكون عندها ان الدعاء ده في حتة تانية خالص فاهمين كلام ابن القيم. يقول فانه من اقوى الاسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه الاثر. ليه بقى؟ قال لك اما لضعف في نفسه بان يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، او وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا. عارفين عم تجيبوا القوس عشان ترمي السهم، لازم تشد القوس كويس قوي صح، وإن القوس يكون الأسك بتاعه والحبل بتاعه شديد. فبيقولك لا، ده بين منزلة القوس الرخو، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفة. كده بيقولك إيه إن مشكلة فين؟ عم عمرو بن معد يكرب كان عنده سيف، والناس بتثني عليه بقى وبتعمل عليه اشعار وسيف قاتل وبتاعه بيكسر الدنيا يعني. فعمر بن الخطاب لما شاف الايه السيف ده قال له انا يعني بتثنوا على السيف يعني، ايه اللي في السيف يعني، ما سيف زي اي سيف. فقال عمرو بن معد يكرب، قال له ايه بقى؟ قال له يا عمر انما الفاتحه بقارئها والسيف بضاربه. السيف ده يا عمر هو مين اللي ماسكه؟ هي الفكرة كلها مين اللي ماسك السيف. ماشي، مش مسألة ان عشان كده يا جماعة في مؤسسات هي شايفة نفسها ان هي قوية ومكسرة الدنيا واحلى سيستم في العالم، لو في ناس فاهمة بيبقى عارفين كويس قوي ان المؤسسة دي قوتها في 2 3 4 موارد بشرية في المكان ده، لو طلعوا الملف ده كله يقع، لا نظام ولا غير نظام. في ناس ربنا استعمله ان المكان ده هو القوي اللي فيه، مهما لا تقولي اصل في نظام وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في دول مش مؤسسات، دول عندها نظام وقع. ليه؟ لان راس المال البشري مش موجود، راس المال البشري مش موجود. يقول ابن القيم واما لحصول المانع من الاجابه من اكل حرام والظلم ورين الذنوب على القلوب والسلاء الايه الغفله والسهو واللهو. اذا ابن القيم بيقول ان الدعاء قد لا يأتي بالأثر في ثلاث حاجات. الحاجة الأولى، إما اللي بيدعي ده هو أصلا بيقول دعاء غلط، الدعاء نفسه فيه مشكلة، أو بيقول من قلب غير حاضر. بصوا يا جماعة، هو أنا دلوقتي عم أقول وأنا قاعد أنا ذكرت فلان، يعني إيه الكلمة دي؟ أنا قاعد كده سبحان الله تذكرت فلان، يعني إيه؟ جاء على عقلي واستحضره قلبي، صح؟ الموقف ده أنا استحضرته فحضر في داخلي، صح؟ أنت لما تيجي تدعي ربنا بيكون حاضر في داخلك هذا الأمر، تقول ذكرت الله فدعوت، أنت حاضر في قلبك ولا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي ويسر لي وارحمني، الجملتين دول اللي أنت قلتهم في السجود دول، دول حاضرين في قلبك؟ حاضرين في عقلك؟ ولا يدوب على طرف اللسان؟ تفرق كتير. فابن القيم بيقول حضر في قلبك الدعاء، او ان المحتوى ضعيف، او في مانع من بره، في حجاب. ايه هو الحجاب ده بقى؟ قال لك واحد بياكل حرام. طب ده هيدعي يقول ايه بقى؟ ولذلك يقول كما قال جاء في صحيح الحاكم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. يقول فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. يا سلام، الجملة دي عاوزة كده يعني عاوزة تتحط في الإعلانات اللي بتكون على الطريق الإقليمي كده. الجملة دي، هذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. تبطل قوته، بتضعفه بتضعفه بتضعفه، بتطفيه. سبحان الله. يقول وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها. الله أكبر. زي حديث مطعمه من حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. واللقطة ديت تعرف على طول ان دي من ايه، من المواطن اللي ممكن يستشهد بها على تدبر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة التدبر الموضوعي. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يقول ان في واحد يطيل السفر، مسافر سفر، طبعا انتوا عارفين ان المسافر معه سبب من اسباب الاجابة، اشعث اغبر، يعني راجل مسكين وحالته صعبة لدرجة التراب مبهدل شعره وبتاعه ومش لاقي ايه مكان يهذب نفسه، فالافتقار ده كافتقار موسى اني لما انزلت الي من خير فقير، برضو الانكسار ده في معاه سبب من اسباب الايه، الدعاء. يمد يده الى السماء، وده برضو من اسباب الدعاء، يقول يا رب يا رب، وبرضو ده تكرار من اسباب الدعاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يتعجب صلى الله عليه وسلم، وكانه يستعظم أن يستجاب له، يقول فأنى يستجاب له، أنى إزاي؟ سبحان الله. ذلك جاء في الأثر، هو الأثر سنده ضعيف لكن في معنى جميل. يعني يقول ابن القيم وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. عادين تقتلوا في الناس وتاخدوا جيوبهم وتاخدوا كل حاجة منهم وترفعون أكفكم إلى السماء وتخرجون بأبدان نجسة، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. ربنا عافينا والله. زي قال أبو ذر بيلخص لك المشهد، بيقول إيه بقى؟ يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. ياه على الجمال. أبو ذر بيقول إيه بقى؟ بيقول لك أنت لو إنسان بار وعلاقتك بالله سماوية وسلكة، هتلاقي أصلا العطاءات نازلة ترف عليك لدرجة إنها يكفيك من الدعاء ما يكفي الطعام من الملح. الله أكبر، كلام عالي أوي أوي أوي أوي. بس إيه رأيكم في ابن القيم؟ راجل نفيس صح؟ وإيه رأيكم ابن القيم في الاستطراد؟ شوف خدك في حتة عاملة إزاي؟ أنت بتقول يا شيخ أنا عندي سؤال، وقلبي وجعني وبتاع. قال لك بص، الداء اللي انت فيه ليه دواء وليه شفاء، زي واحد اتنين تلاتة اربعة وبتاع، زي الدعاء يا سيدي، شفت الدعاء بيحصل فيه كذا كذا كذا. تحس اللي انت لو طالب قاعد مستمتع لابن القيم. الشيخ قاعد يأسسني، طبعا ابن القيم ما كان ممكن يروح يقول له كلمتين خد روشتة واحد اتنين تلاتة اربعة، لا، ابن القيم اصطاده وقال بس احنا بقى نأصل ونأسس المسألة. فلو أسسنا المسألة وأصلنا يبقى لكل البلاءات والأدواء، سواء دواء جسدي دواء قلبي دواء، خلاص بقى هديك كل ليه، تعالى بقى. يعني كأن واحد داخل يقول يا دكتور في دواء للصداع، قال له الدواء طيب ايه رأيك، انا هقولك على فكرة انك تفتح بيها صيدلية وتخدم بيها الحي كله. ده فكرة ابن القيم بقى، قال له تعالى اقولك ادخلك مصنع الدواء وتعمل لكل، لان انا هسيبك وانا ماشي وداخل تربتي، فانا هعمل لك ايه بقى، انا هديلك هديك علم الطب كله، وانت بقى اي حاجة تطلع منها ايه الدواء اللي انت نفسك فيه. هو ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيدخلك مصنع الادوية، وبيدخلك جوه بقى بيقولك المكنة دي بتعمل ايه، وهنا ما ينفعش تستعمل كذا، والخلطة هنا هتعمل بيها ازاي، وانت داخل المصنع بنيجي امتى وبنشتغل ازاي، وخلي بالك الدواء بيطلع ازاي ومواعير الجودة خلاص، والميثاق اللي بيكون موجود بين العمال اللي فيه، هيديك تفاصيل كده حاجة هيعمل لك نمزجة تاخدها تطلع المصنع خلاص. يعني كان الفكرة كده يعني. فربنا يحفظنا وإياكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بمختارات من هذا الكتاب، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بنا وبكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدارين، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.